بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قبل، فقد نبهت في بعض المرات على أن هذه النغمات الموسيقية ثمن مضاعف، لأنه يأثم المستمعين الذين سمعوها. فالإنسان حينما يسمع أيها الإخوان غيره مثل هذا المنكر، فإن ذلك يكون من الأذى المتعدي. يعني الإنسان اللي يكون بسيارة مثلا أو بجوال فيه موسيقى ويسمع الآخرين، فهو ليس الذي يأثم فحسب، بل كل من يسمع يأثم. والإنسان هل هو ناقص أوزار من أجل أن يتحمل أوزار الآخرين؟ وإذا كان ذلك في محل شريف كالمسجد فإن ذلك أعظم، ويكون ذلك مضاهاة للكنيسة. وإذا كان ذلك في الصلاة فهو أشنع لما فيه من التشويش على المصلين وخلاف مقصود الصلاة. والله يقول عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني تصفيق وتصفير. فقد يشبههم الإنسان من هذه الحيثية. فينبغي الإنسان يتقي الله عز وجل ولا يجعل نفسه في موطن الحرج. وبعد، فهذا هو الحديث 11 من الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الإخلاص، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة. صلاة الرجل في جماعة، أي في المسجد، تزيد على صلاته في سوقه وبيته. السوق قيل له ذلك لأنه إما أن البضائع تساق فيه، تساق إليه، أو لأن الناس يقفون فيه على ساق. المقصود أن السوق معروف هو محل الاتجار، سواء أيا كان نوع هذا الاتجار، سواء كان عقاريا أو غير ذلك، فكله يقال له سوق، سواء كان سوقا ثابتا أو سوقا مؤقتا فإنه يصدق عليه هذا. تزيد على صلاته في سوقه وبيته. تأملوا ظاهر هذا الحديث: في سوقه وبيته، يحتمل أن يكون المراد أن صلاة الجماعة في المسجد تفضل على صلاة الإنسان في السوق أو البيت ولو كان جماعة، بمعنى لو صلاها في سوقه أو في بيته فإن صلاته جماعة في المسجد أفضل 27 درجة. وهذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: المقصود أن الصلاة جماعة في المسجد بهذين الشرطين أفضل من الصلاة في غيره مطلقا، سواء كانت جماعة أو بالانفراد في سوقه أو بيته 27 درجة. بمعنى أنه لو صلى في دكانه هو جماعة، أو صلى في بيته جماعة، فإن صلاة المسجد تفضل 27 درجة. وخالفه في هذا النووي وابن دقيق العيد وطائفة من أهل العلم، فقالوا: المقابلة هنا بين شيئين، بين صلاة الجماعة وفي المسجد، ويقابلها الصلاة في البيت أو السوق في حال الانفراد، وبذلك تفضلها 27 درجة. ولكن هؤلاء جميعا يتفقون على معنى واحد، وهو أن الصلاة في المسجد جماعة أن ذلك أعلى الرتب ولا يعدله شيء. والمرتبة الثانية أن يصلي الإنسان جماعة في بيته. والمرتبة الثالثة أن يصلي الإنسان منفردا في بيته. والمرتبة الرابعة أن يصلي جماعة في المسجد في السوق. في السوق. والسبب في هذه المفاضلة هو أن الصلاة جماعة في المسجد، لأن المساجد إنما أقيمت لهذا المعنى، والحديث نص صريح في هذا. وقد جاء الأمر صريحا في الصلاة في المساجد حيث ينادى بهن، وأين ينادى بالصلوات؟ معناها في المساجد، حيث ينادى بهن، ولا ينادى بها في البيوت ولا في المدارس ولا في المراكز ولا في المجمعات السكنية في داخلها مصلى. إن وجد المسجد الذي ينادى فيه صلى فيه للفروض الخمسة، أما المصلى الذي يكون بين المكاتب يصلون فيه الظهر مثلا أو في شركة أو نحو هذا، فليس هذا من جنس المسجد. وهكذا في الكلية أو غير ذلك، فلا يصدق عليه أنه مسجد. فالمرتبة الأولى حيث ينادى بهن. المرتبة الثانية أن يصلي جماعة في مسجد أو في المكتب أو نحو هذا غير السوق. المرتبة الثالثة أن يصلي في بيته منفردا. ولماذا فضلناه؟ لماذا فضلناه على الصلاة في السوق جماعة؟ لأن الأسواق هي أبغض الأماكن إلى الله عز وجل، أحب البقاع إلى الله مساجدها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبغضها إلى الله أسواقها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أصحابه أن لا يكون أول داخل إلى السوق ولا يكون آخر خارج منه، لأن الشيطان يركز رايته في السوق. وهذا فيه عبرة أيها الإخوان، أننا نقضي أحيانا في الأسواق، خاصة من عمل في السوق أو ما في حكم السوق من البيع والتجارة في أماكنها، فيقضي جل اليوم. وإذا كان في المسجد كأنه قفص في طائر سباق على الباب، فهذا أمر لا يليق أيها الإخوان، خاصة إذا كان هناك موعظة أو تذكير أو محاضرة في المسجد، فإن الإنسان ينبغي أن يسمع ولا يحرم نفسه من هذا الفضل، تهافت على الدنيا وعلى حطامها. وأما في ذكر الله عز وجل فكأن الإنسان لسان حاله يقول الحمد لله أني أصلي الفرض بس، وبركة وكثير الله عز وجل.